وآخر يقول أنا من المواطنين الغيورين على الدين، عندي مشكلة حيث أنني عندما أمشي في الطريق أجد جرائد ومجلات ملقية في الطريق والزبالات، وإنني أقوم باتخاذها والاحتفاظ بها نظرا لوجود اسم الله سبحانه وتعالى فيها، فهل إذا تركتها علي ذنب؟ أرجو الإجابة على السؤال. أنت مأجور جزاك الله، إذا وجدت أنت في الطريق أفراغ فيها ذكر الله وأخذها ودفنها في أرض طيبة أو أحرقها يكون مأجور، ولا يجوز للناس يلقون الأوراق اللي فيها ذكر الله في الطرقات ولا في الزبالات والطمائم، لا يجوز، يجب على من كان عنده شيء من هذا أن يحتفظ به حتى يدفنه في أرض طيبة أو يحرقه. أما إلقاء الأوراق اللي فيها ذكر الله وفيها آيات أو أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم توقع في الطرق أو في القمامة أو في الزبالة أو في أي شيء يمتهن، هذا لا يجوز، والواجب على من رأى شيء من أن يرفعه وأن يعتني بحتى يضعه في أرض طيبة يدفنه أو يحرقه أو يحفظ في الدولاب مع كتب إذا كان فيه فائدة